هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 16 من محاضرات فقه السيرة. هذه الحلقة ستكون عن غزوة تبوك التي وقعت في السنة 9 للهجرة، وهذه الغزوة هي خاتمة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فيها أيضا من الأحداث والوقائع الشيء الكثير. قد تستغرق منا هذه الحلقة وجزء أيضا من الحلقة التي بعدها، حيث إن هذه الغزوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله من الغزوات الأمهات الكبار، حيث ذكر في الزاد أن الغزوات الكبار سبع هي بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك، في سياق حديثه رحمه الله عن التفاصيل عن هذه الغزوات وتصنيفها من غزوات قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات لم يقاتل فيها، وغزوات كبار، وغزوات وردت في القرآن الكريم، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الكتاب النفيس الذي جاء فيه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل لا مثيل له في غيره من الكتب. وكان مما تكلم فيه ابن القيم رحمه الله وفصل فيه الفوائد والعبر من هذه الغزوة، ولا سيما في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة. إذن هذه الغزوة، غزوة تبوك، من الغزوات الكبار التي جاء ذكر أحداثها وبعض ما جرى فيها في سورة التوبة من كتاب الله جل وعلا. كانت هذه الغزوة في شهر رجب من سنة 9 للهجرة، وكانت في زمن عسرة من الناس وجذب من البلاد، أيضا كانت حين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وذلك جاء أو قال من قال منهم لا تنفروا في الحر ومن المنافقين. فأيضا جرى في هذه الغزوة من الأحداث ما هو معروف ومشهور. قلنا من قبل أننا قد لا نفصل كثيرا في أحداث الغزوات أو أحداث الوقائع التي وقعت في السيرة، لأن هذا مجالها مجال الحديث في السيرة التي سبق أن أخذت من قبل، ولكن نحرص على عرض الفوائد والأحكام والعبر من المغازي. ولذلك أمر المنافقين في هذه الغزوة ظاهر، وتحدث عنهم القرآن الكريم في سورة التوبة بشكل مفصل، لأنهم خذلوا الناس عن وتعذروا بأعذار، وجرى منهم ما جرى في هذه الغزوة. أيضا من الأحداث البارزة في هذه الغزوة ما كان من نفقة عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان أمير المؤمنين، حيث أنفق نفقة عظيمة لم ينفقها أحد في هذه الغزوة، كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. أيضا هذه الغزوة جرى فيها من الأحكام الشيء الكثير من ما سيأتي معنا في الفوائد والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك بضع عشرة ليلة ثم انصرف قافلا إلى المدينة. يعني هذه الغزوة لم يكن فيها قتال. لما دنا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، تلقاه النساء والصبيان بقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن هذه هذا الأبيات التي قيلت في عودته عليه الصلاة والسلام من تبوك، وبعضهم يريدها في مقدمه إلى المدينة من مكة في بعد الهجرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. في هذه الغزوة جرت قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا، وكان منهم أن أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ونزلت توبتهم في كتاب الله جل وعلا في ما هو معلوم في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ولذلك سنأتي على الفوائد التي في قصة كعب بالتفصيل لما فيها من العبر، حيث كان رضي الله عنه قد ساق قصته مفصلة وهي وردت بشكل مطول في الصحيحين وفي غيرهما. أما الفوائد العامة من غزوة تبوك فقد ساق ابن القيم رحمه الله فصلا كاملا إلى ما اشتملت عليه غزوة تبوك من الفقه والفوائد. ولذلك العلماء يعني دائما ما يشيرون إلى أنهم يذكرون بعض ما فيها، لأن الفوائد والعبر في مغازيه عليه الصلاة والسلام والوقائع والأحداث التي حدثت في السيرة لا يمكن حصرها ولا تقف عند حد، وهي كثيرة جدا. ولذلك نلاحظ أن ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء عندما يشيرون أو يعقدون فصولا يكتبون فصل إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة. قال: فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق. ومنها أيضا من الفوائد تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، لأن المسافة بعيدة، وإلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة كما تقدم معنا ورى بغيرها. أما في هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته بأصحابه عليه الصلاة والسلام أعلمهم لبعد المسافة، ولذلك هنا استحب التصريح في الأمر الذي يضر ستره وإخفاؤه ليتأهبوا لذلك ويعدوا له العدة. إذا كان في الستر مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستر، وإذا كان في التصريح مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح، وإذا كان في الكناية مصلحة كان عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه كما تقدم معنا في كثير من الفوائد المتقدمة في الغزوات السابقة. منها أيضا أن الإمام إذا استنفر جيش لزمهم النفير، ولم يجوز لأحد أن يتخلف إلا بإذن الإمام، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم، يقول ابن القيم رحمه الله، بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا يقول أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين. إذا الجهاد يكون فرض عين بأحد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله: إذا استنفر الإمام الجيش، الثاني إذا حضر العدو البلد، الثالث إذا حضر بين الصفين، يعني إذا كان الرجل بين الصفين فإنه يتعين. هنا هذه الثلاثة أمور يتعين فيها الجهاد. منها أيضا وجوب من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. قال: وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال: وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. يعني يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وهكذا في الآيات في القرآن وردت بتقديم المال على النفس في كل المواضع إلا موضعا واحدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هذا يدل على أن الجهاد بالنفس، الجهاد بالمال أهم مؤكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن. أيضا من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ما برز به عثمان رضي الله عنه من النفقة العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقلنا أنه كان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. أيضا من الفوائد أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، يعني بذلوا سببا لأن يحملهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا رضي الله عنهم يبكون، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهذه حالهم، يعني بذلوا السبب ولكن لم يكن. ولذلك سيأتي معنا من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. هؤلاء كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقلوبهم لا بأبدانهم. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهم حبسهم العذر. ومن هنا نعلم عظم ومقدار النية الصالحة. إذا نوى الإنسان الخير فإن الله تبارك وتعالى يبلغه المنازل العالية إذا صح مقصوده. ومنها يقول استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء، ومنها أيضا أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم، ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا، ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. ومن الفوائد أيضا والأحكام التي في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، يعني الجمع والقصر من الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في السفر، فكان يقصر الصلاة، ولهذا كان القصر من سنته عليه الصلاة والسلام في السفر، وكان يجمع إذا كان في الطريق. أما حال الإقامة فإنه لا يجمع بين الصلاتين، وإنما يكتفي بالقصر الذي هو سنة كما تقدم معنا في بعض الغزوات السابقة. منها أيضا جواز التيمم، يقول ابن القيم جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، قال وتلك تلك المفاوز التي شكوا فيها العطش من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون، وهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فحيثما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني أنهم كانوا يتيممون بالرمل هنا بلا شك ولم يحملوا معهم ترابا غيره. منها جواز بل قال استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ومن الفوائد أيضا تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، وكان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير للإسلام، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيئا لما ينفرهم عن الدخول في طاعته وعدم النفور من هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من ربه. ومنها يقول ابن القيم رحمه الله جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البجادين ليلا، وقد يقول سئل عنه الإمام أحمد فقال وما بأس بذلك، وقال أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا، وقالت عائشة رضي الله عنها سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله ابن القيم في الزاد إن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، قال نقول بالحديثين بحمد الله لا نرد أحدهما بالآخر، فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار، وكذلك إذا خيف على الميت من الانفجار أو غيره أو نحو ذلك من الأسباب فدفن ليلا. يقول أيضا من الفوائد أيضا التي ذكرها رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: فهذه المعية بقلوبهم وهممهم لا بأبدانهم. وهذا أحد أيضا مراتب الجهاد بالقلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. أيضا منها جواز من الفوائد في هذه الغزوة جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من له، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنشدوا الشعر فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبوك. ومن أيضا الفوائد ما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا وكانوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فهؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك لا لعذر، وصدقوا عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعذروا بأعذار غيرهم، وإنما أبدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم تخلفوا لتفريط منهم، فأرجأ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شأنهم أن هجروا مدة 50 يوما حتى نزلت توبتهم في كتاب الله جل وعلا وخلدت ذكرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحدث كعب بن مالك رضي الله عنه بقصته في هذا التخلف بما يطول، لو سردنا القصة ربما تأخذ حلقة كاملة، لكننا نشير إلى الفوائد التي جاءت في هذه القصة لعلنا نأتي عليها أو نأتي على بعضها في هذه الحلقة، ونشير إلى بقية الفوائد في الحلقة القادمة بإذن الله. من الفوائد التي ذكرت هنا أن ذكرها العلماء في سواء كان في الزاد زاد المعاد أو في غيره من كتب الحديث التي أشارت إلى الحكم والفوائد من هذه القصة، وهي حدث بارز في هذه الغزوة، جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره، وفي ذلك من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير والشر وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. كعب رضي الله عنه هو أحد المتخلفين، وهو الذي أخبر بقصته للتحذير والنصيحة وبيان المآلات والعاقبة للصدق الذي كان به نجاته ونجاة صاحبيه، فإنهم صدقوا الله جل وعلا وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم خيرا ولله الحمد والمنة. وأيضا منها تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر أو لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه، لأنه كما سيأتي معنا أنه سلى نفسه بشهادة بيعة العقبة، وكان يقول رحمه الله: لا يراها دون مشهد بدر، لم يشهد بدرا لكنه شاهد بيعة العقبة فسل نفسه بها. أيضا سل نفسه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فسأل عن من شاركه فأخبر أن هذين تخلف معه. أيضا من الفوائد التي جاءت في قصة كعب أن الجيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ديوان، ولذلك ما عرف من تخلف ومن لم يتخلف. أول من دون الديوان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الجيش. هذه يعني بعض الفوائد، لكن الفوائد التي سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة ستتمم هذه الفوائد التي في هذه القصة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة ذكر فوائد قصة هؤلاء الثلاثة وما فيها من العبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.